صلاة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يفتح عليك. صلاة النبي. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه كده. ربك الذي خلق خلق الإنسان على شكر ربك الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم سبحانه.